بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح مختصر لتحفة الحنبلي. نبدأ بإذن الله تعالى مع كتاب الجنائز. يقول الشيخ مرعي: يسن الاستعداد للموت. طبعا الاستعداد للموت يكون بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، وإن كانت هذه الأشياء واجبة، إلا أن جعلها هيئة للاستعداد للموت في هذا الوقت هو ده وجه الإيه حكم عليها بالسنية والاستحباب، والإكثار من ذكره، يعني تذكر الموت. يسن أيضا الإكثار من تذكر الموت، ويكره الأنين، لأن هذا الأنين يترجم عن الشكوى إلا إذا غلب عليه. يستحب للمريض أنه يصبر على المرض وأن يرضى بقضاء الله عز وجل، وتمني الموت إلا لخوف فتنة، يعني يكره تمني الموت إلا لخوف فتنة، سواء كان الفتنة دي تكون في دينه، لو خشي على دينه الفتنة يتمنى الموت. وإذا أردت بعبادك فتنة فاخذني إليك غير مفتون، أو تمني الشهادة، يعني هذه الشهيد له منزلة عظيمة عند الله عز وجل. يجي دول حالتين يجوز فيهم تمني الموت: الشهادة، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، أو إذا خشي الفتنة في دينه. وتسن عيادة المريض المسلم، طبعا يكون غير مبتدع أو غير لا يجهر أو لا يجهر في المعصية، وتلقينه عند موته لا إله إلا الله. يسن تلقين الميت المسلم أو المريض، يعني المريض قبل أن يموت، وسن تلقينه عند موته قول لا إله إلا الله، لكن لا تكثر عليه، تذكره عنده حتى يقولها. اللي يؤمر بقولها الكافر، اللي يؤمر يا عم قلها كلمة، أقبلك، أو الغلام اليهودي قل لا إله إلا الله، فيؤمر بها الكافر، لأن لو الضجر هو كافر أصلا، لكن مسلم يذكر بها، تذكر عنده حتى يقولها. عند التلقين تتعاهد بل حلق المريض بماء أو بشراب، خبرك. ويسن وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولم يزد إلا أن يتكلم. إذا يكون التلقين مرة لا تزيد عليه، لو قالها فهو عليها إلا أن يحدث كلاما آخر. فالتلقين لا تزيد على إيه؟ ثلاث مرات، ده لا تكثر عليه حتى لا يضجر. إلا أن يتكلم بعد أن يقول لا إله إلا الله، حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فهذه الحالة بتعيد تلقينه بلطف ومضاراة حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقراءة الفاتحة وياسين، يجي يسن قراءة الفاتحة عنده. طبعا المذهب يستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. ويسن قراءة ياسين أن هي تسهل خروج الروح، إن كان فيش أدلة صحيحة على هذه الأشياء عند الموت، لكن نذهب على ذلك. وياسين فيها بعض الأقوال يعني. وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع ساعة المكان، وإلا فعلى ظهره. يسن توجيه المحتضر إلى القبلة على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كهيئة الموضوع في اللحد، كهيئة الموضوع في الإيه؟ اللحد. لكن ذلك ممكن يتعذر مثلا إن المكان غير متسع، واخد بالك؟ لذلك يقول وإلا، يعني إن كان هناك عذر من توجيهه على هذه الهيئة على جنب الأيمن إلى القبلة، لم يكن المكان واسعا فيوجه على ظهره مستلقيا على قفاه، تكون قدماه ناحية الايه القبلة. فإذا مات سن تغميض عينيه. العلة في كده حتى لا يقبح منظره، وحتى لا يساء الظن به، قد لك. والنبي فعل ذلك مع ايه مع ابو سلمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فينظر اليها فيسن تغميض عينيه. والمذهب انك انت عند التغميض تقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، وفيها اثر لا يصح في هذا المسألة، لكن ده منصوص الامام احمد. ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه. طبعا التقبيل هنا يكون ممن يباح له ذلك في حال حياته، خد بالك، اللي يباح له تقبيله في حال الحياه هو اللي يقبل عند الايه الموت، ما يكونش اجنبي عنه او عن المراه، حتى لو كان التقبيل بعد التكفين. فصل. وغسل الميت فرض كفايه. الميت المسلم تغسيله مرة واحد فرض كفاية. القيام بالغسل ولا غسل تغسيله أن هم الاثنين متلازمين، يعني أن يوجد من يغسله فيقوم بتغسيله مرة واحدة. هو يغسل من غير أحد أو الأحد لا يتلا يغسل أحد. يجا غسل الميت واخد ذلك ده فرض كفاية، يعني ده بالاتفاق على كل من عارف به وامكنه. شخص يقوم او اثنين او ثلاثه يقوموا بتغسيل الايه الميت، او شخص واثنين يساعدون، واخد بالك. فان كان هناك عذر من استعمال الماء في تغسيله يمم للعذر. وشرطه في الماء الطهوريه والاباحه. يبقى الماء اللي يغسل به يكون ايه طهور زي سائر الطهارات، ومباح ما يكونش لا مغصوب ولا مسروق ونحو ذلك كباقي الأغسال. وفي الغاسل الإسلام. يجي يشترط في الغاسل الإسلام وأن يكون لنية، لأن غسل الماء ده عبادة، والكافر ليس من أهل الإيه من أهل النية. يجي يكون الغاسل مسلم. والعقل. يجي يشترط في الغاسل الإسلام والعقل. فيش واحد مجنون مش هيعي ما يفعل، وليس له نية أيضا. والتمييز. لازم يكون باغي، يعني لو صبي مميز واخد بالك يصح انه يغسل اذا كان يميز التغسيل. والافضل ثقة عارف باحكام الغسل، والاولى به وصيه العدل. والأفضل في الغواسل أن يكون ثقة أمينا، يعني حتى إذا وجد عيبا كتمه، ويكون عارفا بأحكام الغسل. أولى واحد أن يغسل الميت وصيهم، لأن ده حق للميت، هذا حق للميت، فيقدم فيه وصيه على غيره إن كان وصيه عدلا ولو في الفرح، واخد بالك، ولو وصى لزوجته يغسله. وإذا شرع اللي هو الغاسل يعني في غسله ستر عورته، لعورة مين؟ الميت اللي بين السرة والركبة، وده على الوجوب إذا كان الميت تم له 7 سنين، لكن ما دون ذلك يعني 7 سنين وما فوق، لكن ما دون ذلك ليس له عورة، واخد بالك، ممكن يغسل يعني اللي دون 7 لا بأس بغسله مجردا ومس عورته، ليس له عورة اشتهى. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. يلف الغاسل على يده خرقة، طبعا يجلي خرقتين أو الخرقة ينجيه بها، يعني يمسح بها المخارج البول والغائط بالخرقة، وما يمسش عورته، ما يشيرش مس العورة بخرقة. ويجب غسل ما به من نجاسة، طبعا في المذهب كم مرة؟ سبعة. المذهب أي نجاسة تغسل؟ سبعة. ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين. أصل التطهير ممكن يكون بدون ذلك، وغالب اللي بيغسل ما بيمسش العورة، واخد بالك؟ فلا داعي من مس الايه، لأن اللمس دوت أعظم من النظر، والنظر محرم. وسن نعم. وسنة ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. دي الخرقة الثانية، الغواصل يتخذ خرقة يمررها على الايه، على الجسد، لا يمس بدنه. نجا خرقة للسبيلين وخرقة للايه، لسائر البدن. وللرجل ان يغسل زوجته وامته، يجوز لي هذا الامر، نطلع على عورته حال الحياة، والموت لا يقطع الايه الزوجية، وبنتا دون سبع، يعني يجوز للرجل ان يغسل بنتا دون 7 سنين ليس لها عورة. وللمرأة، يجوز للمرأة ان تغسل زوجها، ممكن الأمة وام الولد، مع ان ام الولد تبقى حرة بموت سيدي، يعني تقها ولده، وكذلك تبقى حرة بموت ايه سيدي، لكن الموت لم يقطع الايه الاستمتاع ملك اليمين. فام الولد لها نفس الايه، لها نفس الحكم، لها ان تغسل سيدها. المرأة ممكن تغسل صبيا دون سبع، اخدلك؟ ما خلاص احنا كنا العورة، ما فيش بقى عورة، لا ولا زوج تستر عورة الزوج، لا هي تطلع العورة في حال الحياة، ولا زوج تستر عورة الزوج، ما فيش مشكلة. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، نفس الأحكام، تعمم البدن بالماء، الغاسل اللي ينوي بك ويسمي ويوضئه، لكن هو بيوضئه لا يدخل الماء في فمه ولا أنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيدخلها في شفتي الميت، يمسح بها أسنانه ويمسح بها من خريه وينظف من خريه. طبعا هو انت لما تدخل الماء ممكن تحرك نجاسات داخل البدن، واخد بالك؟ والمسح هو بعض الغسل، واخد بالك؟ فان لم تدرك الغسل كله فيدرك بعضه وهو المسح. طبعا هيثلث ذلك، يفعل ذلك كم مرة؟ ثلاثة. عشان كده قال يكره الاقتصار في غسله على مرة، لكن الوضوء ممكن ايه؟ الوضوء ممكن مرة، خد بالك؟ وكل مرة من الثلاث يمرج بطنه على بدن الميت، يخرج ما به من ايه؟ من أذى، خد بالك؟ الكراهة في الاقتصار على غسل مرة واحدة، على غسل الميت مرة واحدة، يقول إن لم يخرج منه شيء. لو خرج منه شيء بقى من السبيلين، ها؟ يجي يحرم، مش يكره، يحرم أن يقتصر على إيه؟ على غسلة واحدة، طالما إن في شيء بيخرج. يجب أن يعيد الغسل كم مرة؟ سبع أو أكثر من سبع لحد لما ينقي ويقطع على وتر إلى سبع أو أكثر. فإن خرج بعد ذلك وبلغ وخبلك وهو بلغ وسعه يقول لك حشي بقطن المخرج تحشيه بإيه؟ بقطن حتى يمتنع الإيه؟ الخرج. لو استمر فإن لم يستمسك اللي هو المخرج من القطن فبطين حر، يعني إيه؟ يحشى بطين خالص، ده في قوة تمنع بعد كده يتصلب يبقى إيه؟ كأنه الطين طبعا لما ينشف يبقى كأنه حجر، يعني واخد بالك طوب، واخد بالك؟ فده له قوة تمنع الخارج بيه. لكن القطن يتبلل وممكن يخرج من القطن. ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسلا. يعني فيش غسل بعد كده خلاص. وإن خرج بعد تكفينه شيء ما لا يعيد الوضوء ولا الغسل، سواء اللي كان خرج قليل أو إيه أو كثير. ذلك يتكلم على تغسيل الشهيد. يقول وشهيد المعركة، والمذهب يقول طبعا الشهيد المعركة اللي هو من مات بسبب القتال مع الكفار ومات في وقت قيام القتال، يعني شو بقى كده لو هو عاش فترة وأكل وشرب وعمل مش هيجي شهيد. يبقى شهيد المعركة اللي مات في أثناء المعركة هو يقاتل الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، يلحق به والمقتول ظلما، زي شخص يقتله اللصوص أو أريد منه الكفر، فالمقتول ظلما كمن يقتله اللصوص أو أريد منه الكفر فأبى وقتل دون ذلك، أو أريد على ماله أو نفسه أو عرضه ونحو ذلك وخذلك وقاتل دون ذلك فهو إيه؟ فده قتل بغير حق، فيلحق بالإيه؟ في بالشهيد. لا يغسل ولا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، اللي هو الشهيد والمقتول إيه؟ ظلما. ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه، اللي هو دم الشهيد يجب انك انت ايه تبقيه عليه وتدفنه في ثيابه اللي قتل فيها، لا تزيد في الثياب ولا تنقص. لكن لو شهيد قد سلب يكفن في غيرها، طبعا خلاص يعني لو هو سلب الثياب فيكفن في ايه في غيرها. وان حمل يبقى الجريح هنا دي هذه المسألة ان هو لم يقتل في ايه في المعركة والقتال قائم، وان حمل اللي هو الجريح فأكل او شرب او نام او بال او تكلم او عطس او طال بقاؤه عرفا، فهذه الحالة فهو كغيره من الايه من يغسل ويكفن ويصلى عليه وجوبا، لأنه بكفن سعد بن معاذ. أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة، واحدة مثلا المرأة مثلا تداول جرحى قتلت وهي حائض أو نفساء وانقطع دمها وخذلك، أو عرفنا أن هذا مات عليه جنابة فهذا يغسل وخذلك كغيره من الموت. المقصود بالشهيد اللي عليه جنابة مثلا؟ نعم. كده اتكلم على السقط. السقط والسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، يغسل ويكفن ويصلى على السقط لأربعة أشهر طبعا أو أكثر، زي الولد إذا ولد حيا ثم إيه ثم مات. ولا يغسل مسلم كافرا حتى ولو كان الكافر ده ذمي كتابي، ولا يكفنه ولا يصلي عليه هو ما له الصلاة. طبعا هو لا يصلى عليه اللي هي صلاة الكفار دي، لا أخذ لك ولا لا يجوز لهذا الكلام، ولا تبع جنازتهم. لكن لو هو الكافر هذا ليس له من يواريه، واخذ لك للمسلم أن يواريه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواريه، إن عمك الضال قد مات اذهب فواريه التراب لعليه، بل يوارى لعدم من يواريه، لعدم من يواريه. كلم على فصل، كلم في تكفين الموتى، وتكفينه فرض كفاية والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. وتكفينه الميت فرض كفاية على كل من علم به. والواجب من الكفن، الواجب هنا في حق للميت وحق لله عز وجل، في حق لله وحق للميت، لكن تستر جميعه، يعني جميع الميت بما في ذلك رأس الأنثى ووجه الذكر وجوبا، إلا المحرم، رأس المحرم لا تغطي، وإلا وجه المحرمة، لأن المحرم أخذ لك يبعث يوم القيامة إيه ملبين، وهو المحرم لا يحرم لأنه إيه يغطي رأسه، فلا يغطى رأسه، والمرأة يحرمها في الوجه فلا يغطى وجه الإيه المحرمة، بل صحيح أنه يحرم كمان. بثوب لا يصف البشرة، يجا يكفن الميت بثوب واحد، ده الواجب، بس يشترط أن يكون الثوب ده إيه لا يصف البشرة عن لونها، يستر جميعها، فلا يكون رقيقا يحكي هيئة البدن، ويجب أن يكون من الملبوس مثله ما لم ينص بدونه. يجب أن يكون الكفن يعني اللي هو يعتاد أنه يلبس مثله، يلبسه في الجمعة أو في الأعياد، الشارع أمره، طبعا هو بيتجمل في قضية الجمعة والأعياد ويتجمل فيها، فكأنه يكفن بأجمل ما كان يلبسه مثله في الدنيا في الجمعة والأعياد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحسين الايه الكف. لكن لو هو أوصى بدونه فقال ما لم يوص بدونه، هو أسقط حقه، لكن يكره أن يكفن في أعلى من يلبس مثله. الأفضل يقول والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف، بيض من قطن، يكره للرجل أن يزاد في كفنه على ثلاث، ويكره أن يعمم، لا داعي للعمامة، والعمامة دركوا حي، وتكون اللفائف بيض، ده هي خير الايه الثياب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن فيها الموتى، وتكون من ايه من من من قطن. هذه الأثواب الثلاثة قال تبسط على بعضها ويوضع الميت مستلقيا، إذا شرع في التكفين فإنه المكفن بيبسط اللفائف الثلاث بعضها على بعض، بحيث أنه لا يحرك الميت، يضع يعني ممكن يكفنه بواحدة ثم ينقله ويكفنه، لا احنا حتى لا يكثر الايه النقل والوضع الحمل للميت، احنا بنضع الثلاثه وقد ذلك يبسط بعضها فوق بعض، يوضع في وسطها الايه يوضع عليها الميت ومستلقي على ظهره، بعد كده بتدرجه فيها، يرد طرف اللي هي العليا من الجانب الايسر على الشق الايمن، بعد كده تجيب الطرف الايمن على الشق الايسر، العليا اللي هي فم البشر، العليا من فوق اللي هي اللي تمس بشرته، بعد كده يرد الايه الثانيه كذلك، ثم الثالثه كذلك زي الاولى، يعني الايسر على الايمن والايمن على الايه الايسر. طب لو هي طويلة أكثر الفوط تجعله من ناحية رأسه، لأن الرأس أحق بالستر من الإيه؟ من الرجلين، لأنه شرف. بعد كده بتعقدها حتى لا إيه؟ حتى لا ينتشر الكفن. لما في يضعف القبر بتحل هذه الإيه؟ العقد، لأن هذا أنت أمنت أن ينتشر، خلاص هو وضع في الإيه؟ في قبره. والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن. يجي السنة تكفن الأنثى في أكثر مما يكفن بالرجل بثوبين، فتكفن في الخنثى. الخنثى ثلاثة ولا خمسة؟ خمسة. واخد بالك؟ إيزار اللي هو المئزر، وخمار تقنع به، وقميص اللي هو بيلبس تحت الثياب، ولفافتين ده على سبيل الايه الاستحباب. والصبي في ثوب، يكفن الصبي في ثوب ايه؟ في ثوب واحد. ويباح في ثلاثة أثواب إلا إذا ورثه غير مكلف، صغير أو مجنون. واخد بالك؟ خلاص بقى احنا ايه نوفر المال، لان ده غير مكلف، فايه نيجي هو ثوب واحد بس. الصغيره الانثى يعني الصغيره تكفن في قميص وفي لفافتين كالرجل يعني. والصبي لك طيب، ويكره التكفين بشعر وصوف اذا كنت تقدر على غيرهما، لا تكفن ولا في شعر ولا في ايه ولا في صوف، كنت تقدر على غيرهما، لان ده خلاف فعل الايه السلف. ويكره مع القدره على غير المزعفر والمعصفر والمنقوش ان تكفنوا فيهم، حتى ولو كانت امراه، ده غير لائق بحال الميت. يعني انت حال الميت كمان واخد بالك. ويحرم بجلد وحرير ومذهب، يجي يحرم انك انت تكفل حتى ولو كانت الايه امرأة او صغير بجلد او حرير او مذهب او مموه بالفضة. علة التحريم في حق الرجل ظاهرا ان الادلة شيء ايه واخد بالك، الحرير والذهب ونحو ذلك محرم عليه. الأنثى ده بس في حال الحياة أو من ينشأ في الحلية وفي خصام غيره مبين، هو ده بس عشان هي نقصة بيسد النقص اللي عندها في حال الحياة، تزين بهذا لتسد النقص. لكن محل الزينة ومحل الشهوة قد زال بموتها، فما فيش داعي إن إيه واخد بالك. اسمها هي حتى اسمها اسمهاش فلانة، دي اسمها إيه الذكر وأنثى، اسمها جنازة أمانة، فبيستوي بقى اللي ايه. يتكلم على الصلاة على الميت. فصل. والصلاة الصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو أنثى. الصلاة على الميت هنا اللي هو الميت اللي شرع ايه اللي شرع التخصيب، لأن يعني التخصيب مرتبط بالايه بالصلاة. والصلاة عليه فرض كفاية على من علم بالميت من المسلمين. هذا الفرض للصلاة على الميت يسقط لو صلى عليه مكلف، لكن المميز لا يسقط. المميز لو صلى عليه مميز فقط لا يسقط الايه فرض على باقي المسلمين. لكن هي تصح منه صلاة الجنازة، لكن هو لا يسقط الفرض عن الايه؟ لانه مش واجب عليه. وتصح صلاة الجنازة يسقط بها الفرض لو صلت انثى او خنثى على مين؟ على الميت. يجي يصلى مكلف او انثى او خنثى ماشي، لكن مميز لا. نتكلم على شروط الصلاة على الجنازة، وشروطها ثمانية. النية، ده طبعا كل عبادة اشترط لها النية شروط عامة. التكليف يعني العقل والبلوغ، يبقى احنا لسه قايلين ان المميز تصح منه ولكن لا لا تسقط به. واستقبال القبلة عند كباقي الصلوات، وستر العورة، ستر العورة للمصلي والمصلى عليه مع القدرة على ذلك. الخامس اجتناب النجاسة كباقي الايه كباقي الصلوات، كل دي شروط اهم في كل الصلاة. وحضور الميت، إن كان بالبلد، إن كان بالبلد، حضور الميت بين يدي المصلي، حتى لو هي مرفوعة ما تصليش عليه، مرفوعة على أعناق ما تصليش عليه، لازم يكون بين يدي الإيه؟ المصلي. لا صلاة بدون إيه؟ بدون الميت. هذا الشرط إن كان الميت بالبلد، لو مش بالبلد ممكن المذهب يجوز إن الإمام والجماعة والفرادة والأحاد يصلون على الغائب بالنية عشان فعل الايه النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي، وده فهم المذهب وده خلاف. ليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي؟ هل كان عشان ملك ولا عشان كان مسلم؟ ولا عشان كان من أهل الفضل؟ يعني بكل قال بعض وخبرك، والأقوى أنه صلى عليه لأنه لم يصلى عليه، صلى عليه لأنه لم يصلى عليه، لأن كان كثير من الصحابة يموتون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي إيه، لم يمكن أن يصلى عليه صلاة الغائب. وإسلام المصلي، لأن الصلاة دي عبادة لا تصح من كافر. والمصلى عليه، خبرك لازم يكون مصلى عليه أيضا إيه مسلم، يعني دي شفاعة والكافر لا تقبل فيه الايه في الشفاعة ولا تجيب فيه دعاء. ده الله جل نهانا عن الاستغفار للكافرين. وطهارتهما ولو بتراب العذر، يعني طهارة المصلي والمصلى عليه والميت، يعني انك انت تطهر حتى ولو كانت الطهارة بتراب العذر، ان هو ايه يمي ماء. واركانها سبعة للصلاة على الميت، يعني القيام في فرضها، القيام طبعا من المين من المين من القادر، لو عاجز خلاص فلا تصح من قاعد ولا من على راحلة إلا العذر، زي بقية الصلاة الإيه المفروضة. خلي بالك وبيشوف المذهب، القيام في فرضها، إيه فرضها؟ خلي بالك المقصود إن الفرض يسقط بأول صلاة على الميت، يعني أول لو صلى عليه واحد بس مكلف أول مرة ده فرض الجنازة كده خلص، اللي بعد كده الصلوات التانية دي نافل فممكن يجلس فيه. شوف ايه جاي، القيام في فرضها لأول مرة يعني، والتكبيرات الأربع، يجي الركن الثاني التكبيرات الأربع. لو ترك الإمام أو من حضر معه من أول التكبيرات ترك منها شيئا عمدا تبطل الصلاة، تبطل صلاته يعني، لكن لو سهوا يقضي ما لم يطل الفاصل. لو طال الفاصل أو تكلم بمنافي نحو استأنف الإيه الصلاة. الركن الثالث وقراءة الفاتحة على الإمام المنفرد، حتى هنا الإمام يتحمل المفرد. والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هي كل صلاة الجنازة دي دعاء، ولما تقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء أقرب للإجابة. والدعاء للميت يعني خلي بالكم يعني أدنى الدعاء للميت، لأن هو الدعاء للميت ده هو الإيه؟ القصد. فتدعو له أدنى دعاء. الركن السادس والسلام، والتسليمة الأولى هي الإيه؟ هي الواجبة. والترتيب يعني بعد الأولى القراءة، بعد الإيه؟ الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يتعين أن يكون الدعاء في الثالثة، ممكن يكون في الإيه؟ بعد الرابعة ممكن. يعني الترتيب بين الأولى والثانية، لكن الثالثة والرابعة ممكن تدعو في أي واحدة، أو تسكت في الثالثة تدعو في الرابعة. صفة صلاة الجنازة وصفتها أن ينوي ثم يكبر. أول حاجة أنه يقوم الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة، خدلك، أو عند رأس الرجل ووسط المرأة. المذهب الصدر، المذهب الصدر، لكن الصحيح اللي هي رأس. يبقى ينوي أول شيء في الصفة أنه ينوي الصلاة على الميت أو الموتى، ثم يكبر. يكبر أول تكبيرة، تكبيرة الإحرام، ويسن أنه يرفع يده مع عند كل تكبيرة، يضع يمينه على شماله ويتعوذ ويبسمل، لكن لا يستفتح، لأن الصلاة دي أصلا مبنية على الإيه؟ التخفيف. ولذلك ما فيهاش قراءة سورة بعد الفاتحة. يقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة الإيه؟ الإبراهيمية، كما في التشهد. ثم يكبر التكبيرة الثالثة، يدعو بعدها للميت سرا مخلصا فيه بأحسن ما يحضر من الدعاء، يقول بنحو اللهم ارحمه. طبعا الأولى أن يدعو بإيه؟ بما ورد. بعد كده ثم يكبر اللي هي التكبيرة الإيه؟ الرابعة، ويقف قليلا ولا يدعو بعد الرابعة، ويسلم عن يمينه وتجزئ اللي هي التسليمة الواحدة عن يمينه أو تلقاء وجهه من غير التفات. يجوز انه يسلم تسليمة ثانية عن يساره، ويجزئ ولو لم يقل ورحمة الله بعد التسليم يعني. لكن طبعا ان هذا الموطن لو هو ذكر فيه الرحمة فده أليق بالايه؟ بالصلاة على الميت، فكان اولى انه يقول ايه؟ ورحمة الله. ويجوز ان يصلى على الميت من دفنه الى شهر وشيء، ويحرم بعد ذلك. المذهب على كده، واخد بالك، المذهب تحديده بشهر وممكن يزيد يوم ولا يومين. فيجوز ان هو يصلى على الميت من وقت دفنه الى مضي شهر، يعني من الدفن الى ايه؟ شهر. لكن هذا في حق من ايه؟ فاتته الصلاة عليه. والتقييد بشهر ده الغالب ان هو ايه؟ بقاؤه بلا تحلل نحو ذلك في هذا الايه؟ الشهر. والزيادة اليسيرة اليومين يعفى عنها. المذهب على انه يحرم ان يصلى عليه بعد ايه؟ الشهر، وايه؟ والشيء اليسير اللي هو كيومين. الا اذا كان غير مدفون بقى، وشايفينه احنا قدامنا كده متحمط مثلا، واخد بالك، ومش هيفسد، يجي تصلى عليه ولو مضى عليه اكثر من شهر، اللي هو ما حضرش الصلاه الاولى، ممكن يصلى عليه. فصل اتكلم فيه عن حمل الجنازه. يقول: وحمله ودفنه فرض كفايه، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفير والتكفين بالكافر. وحمله الى المقر اللي هيدفن فيه، ودفنه، يجي الحمل والدفن كلاهما فرض كفايه، وده اكرام للميت، لان لو تركنا الميت هينتن، ويتأذى الناس برائحته ويستقذر، وممكن تأكله الوحوش. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر هنا، ده لا يختص هذه الأشياء بالإيه؟ بأهل القربة، وممكن يفعلها كافر، اللي هو الحمل والدفن والتكفين، غير التغسيل، ده عبادة، في إزالة عبادة تغسيل لازم نية. ويكره أخذ الأجرة على ذلك، يعني على الحمل والإيه والدفن، لذا يذهب الأجر. وعلى الغسل أيضا يكره أخذ الأجرة على التكفين والغسل. يجي ما فيش أجرة في الحمل والدفن والتغسيل والتكفين. وسن كون الماشي أمام الجنازة، يجي عند الاتباع، واخد بالك، المذهب إن يسن إن الماشي يكون أمام الجنازة. وليه؟ ما بيقول إن أنتوا، لأن دول شفعاء، والشفيع يتقدم المشفوع له، ده المذهب كده. طب لو مش خلفها لا يكره، والراكب خلفها، الراكب سن أن يكون خلف الجنازة ولو في سفينة، لأنه مش من قدامها إيه، واخد بالك، يؤذي المتبع. يكره أن اللي يتبع الجنازة أن يركب لغير حاجة، ممكن يكون مريض مثلا. يقول الشيخ مرعي والقرب منها أفضل، يعني أفضل من أنك أنت تكون بعيد عن الإيه، الجنازة، بحيث انك انت تحمل وخدلك. ويكره القيام لها، يعني لو جاءت او مرت وانت جالس لا تقوم لها. فبيقول القيام ده كان ايه، نسخ، وكان ترك القيام اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع الصوت، يعني يكره رفع الصوت والصياح معها وعند دفنها، حتى لو كان رفع الصوت بالذكر ولو بالاستغفار او بقراءة القرآن، لكن القراءة والذكر كل ذلك كل ده يكون ايه، سرا. فصل في الدفن. وسن ان يعمق القبر، وما فيش حد للتعميق، والاكثر اكثر الصحابة بيقولوا ايه، قامة وسطا، يعني لا طويل ولا قصير، وزيد عليها بسطة يده قائمة، قامة وبسطة يده، ده الافضل في التعميق في القبر، لان ده انفى لظهور الرائحة اللي ممكن يتضرر بها الاحياء. والتعميق ابعد لقدره الوحش على نفش الايه، على نفش القبر، واكد لستر الايه، ستر الميت. يبقى سن ان يعمق القبر ويوسع بلا حد، يعني يزاد في طوله وعرضه بلا حد. لكن اللي يكفي في التعميق ما يمنع السباع ويمنع الرائحه، لو حصل كده، حتى ان الان العمل عليه ان هو نصف قومة، واخد بالك، فمتى حصل ذلك يجي حصل المقصود بلا فرق بين قبر الرجل وقبر المرأة. وكلها معايا، وكلها ادخال القبر خشبا وما مسته النار إلا إذا كان هناك ضرورة. أحيانا مثلا التابوت، الدفن في التابوت أحيانا يجوز لو كان في سيل ونحو ذلك، أو يخشى على الميت وقبلك من سبع وسائل، فممكن يدفن في التابوت، لكن الأصل إن هذا مكروه. ويكره أدخال القبر أيضا ما مسته النار، وقبلك يقول لك ده تفاؤلا ألا يمس الميت نارا، ده بالتفاؤل يعني. والمذهب الأصل أن يكره أنك تدفنه في تابوت حتى كانت امرأة، ده خشب وده تشبه بأهل الدنيا، بل أن الأرض أنشف لفضلاته ووضع فراش تحته. إذا يكره أن تضع فراش تحت الميت، ويكره أن تجعل مخدة تحت رأسه. لكن سنة أن يجعل إيه تحت رأس الميت لبنة، إن لم توجد يبقى حجر، فإن عدم تضع تحت رأسه قليل من الإيه من التراب، لأن هيئته بوضع ذلك أحسن من أن يكون رأسه مائل. لكن لا تضع تحت رأسه ما مسته النار، وتفضي بخده الأيمن إلى الأرض، تزيل عنه الكفن ويلصق بالأرض، ده أبلغ في الاستكانة والتطهر. المذهب على كده، وإن كان البعض إيه الفتوى على المنع من إيه من كشف الميت في القبر ولا نحو ذلك. وسن قول مدخله القبر بسم الله على منة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول عند وضعه فيه بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يستقبل به القبلة يعني بالميت. دي طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف، ويسن على جنبه الأيمن أنه يلحد على جنبه الايه الأيمن، ده سنة الايه جنبه الأيمن وجهه للايه للقبلة، وتدنيه من الحائط حتى لا ينكب على ايه على وجهه، ومن خلفه يسند ببعض التراب حتى لا ينقلب، وبعد كده تصف الايه اللبن في اللحد، والخلل اللي في اللبن تسده بالايه بالطين، تسد الخلل بايه بطين، بعد كده تطين فوق ذلك. يقول شيخ مرعي ويحرم دفن غيره عليه او معه الا لضروره. ممكن تدفع عليه بس لو ظنيت وغلب على الظن ان الاول صار ترابا، ممكن تنبش القبر او تزرع فيه او تغرس ونحو ذلك. يجي يحرم دفن غيره عليه او معه في قبر واحد الا في حال الضرورة، الموت كثيرة، قلة من يدفنهم، يخشى الفساد عليهم. لكن ايه السنة انك انت تفصل بينهم بايه بالتراب، يبقى تضع ميت في القبر تدفن على جنبه الايمن وجه القبلة، كده تحط ايه فيه مثلا تراب ونحو ذلك. اه ما القبر مش ماشي ده، لا ماشي يبقى بقى ده فساق زي اللي عندنا احنا كده، يكون القبر ما يكونش كده. لو في الشكل سيدنا بعد ممكن نحط بجي سلال مثلا او بلاط، ممكن لو اتسع القبر وانت عمقته جدا بقى. ويسن حفو التراب عليه ثلاثا ثم يهال، يجى كل من حضر الدفن يحثو على الميت واخد لك ثلاثا، ثلاث حفيات من اي جهة بقى، ثم يهال عليه التراب، لان المواراة فرض ايه فرض على كل من حضر واخد بالك، وفرض كفاية قام به البعض، فانت بالحث تكون ممن شارك في ذلك. التلقين بقى المذهب ومذهب المالكية على الاستحباب، واستحب الاكثر تلقينه بعد الدفن. ما هو صيغة التلقين؟ أن يقوم الملقن عند رأسه بعد تساوي التراب عليه فيقول يا فلان، وفي المذهب يا فلان ابن فلانة. طبعا هذه الحديث في البخاري هذه غدرت فلان ابن فلان، يقول له ثلاث مرات يا فلان ابن فلانة، أو ينسبه إلى حواء لم يعرف أمه، اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنك رضيت، وإنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في الكون. لا يصح الكلام. مسألة التلقين عند خروج الروح واخد بالك، لكن هذا التلقين بعد الدفن هو مشهور عليه، مشهور على العمل عند اهل المدينه ذلك ان مذهب المالكيه على ذلك واخد بالك، لكن البعض ينتصر ليه زي الشنقيطي، يعني الشنقيطي مع تحريه ينتصر للتلقين واخد بالك. نعم كان في الاول يعني الشيخ آه. لكن الشيخ الباني يقول عنه لم يثبت هذا الكلام لا صح ولا، وهذا من البدع. وسن رش القبر بالماء ورفع قدر شبر، سن رش القبر بالماء وضع حصى صغار عليه، ده الرش اثبت له ابعد لدروسه، ولما تضع الحصباء ده امنع للتراب من ان تذهب الرياح. ويسن أن ترفع القبر قدر شبر حتى يعرف أنه قبر فليمتهن ويترحم على صاحبه، ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء إليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتاب عليه والجلوس، ويكره رفعه فوق شبر، ويكره أن يزاد على ترابه الخارج منه، أن العادة طبعا بيفضل من التراب عن مساواة الأرض، مفروض أنت عملت حفرة اللي بيطلع منها تحطهم تاني يسووها، لكن أنت في مكان الميت في القبر، فهذا اللي هو المكان اللي هو مكان الميت في القبر بيزيد بيجعل التراب اللي خرج أكثر مما يحتاج إليه في الرد، فهذا يكفي للتسليم. بقى بترفع قدر شبر وتسلم القبر، فلا حاجة في الزيادة على التراب هو كثير، التراب الخارج لا يزال عليه. ويكره تزويق تحسين وتزيين القبر، ده القبر ده أول منازل الآخرة، تنقل الدنيا إلى الآخرة، وإنك أنت تجصصه يعني تبيضه بالجص، وده الجسد ده مما مسته النار، انك انت تبخره بعود او اي شيء، ده برضو نهى النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الجنازة بنار، وتقبيل والطواف به واخد بالك. طب بالقبر هو يقول لك مكروه، لكن الطواف بالقبور تقربا الى الله دي بدعة، ولو كان تقرب الى المقبور ده شرك اكبر. والاتكاء إليه والمبيت عند القبر والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا عنده والكتاب عليه والجلوس عليه، كل هذه واخد بالك مذهب على الكراهة. والبناء يعني يكره البناء على القبر، والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، يجي يكره أنك تمشي في المقبرة بالنعل إلا إذا خفت الضرر من شوك ونحوه زي نجاسة، أو أنك أنت تأذى بحرارة الأرض، لما تخلع النعلين هذا أقرب إلى الخشوع، وهذا زي أهل التواضع، وهذا فيه احترام لأموات المسلمين. ويحرم استراج المقابر، ويحرم طبعا انك انت تتخذ المساجد عليها، والدفن بالمساجد وفي ملك الغير، اجا يحرم الدفن بالمساجد ويحرم الدفن في ملك الغير بلا اذنه، هذا لا يجوز، حتى ان رب الملك مع عدم اذنه له نقل ميت دفن في ارض بلا اذنه، وان كان الاول ان هو لا ينقله حتى لا يهتك حرمته بالنقل، لكن لو له اندفن في أرض بغير إذنه أن ينقله. وينبش يعني ينبش القبر ويخرج الميت منه حتى ينقل ويدفن في مكان مباح. يجي ندفن بالمسجد او في ملك الغير، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة هو متعدي على على المسجد، فهو اللي ينبش وينقل لمقابر المسلمين، او في ملك الغير بلا اذنه فينبش وينقل الى ملك الميت او غير هذا المكان لمن يأذن. والدفن بالصحراء افضل من الدفن بالعمران، هذا اخد لك اشبه بمساكن الاخرة، وانك انت تروح تدعو لهم، كل اللي يدخل السلام عليكم، يعني تحل عليكم بركة اسم الله السلام، واكثر للترحم عليه، وده في تقليل الضرر على الاحياء من الورثة، انك انت تدفنه في مكان ما حدش يدخل المكان دوت، فانت بتضر بالايه بالورثة. الجا مكان خاص بدفن الموتى في الصحراء، واخد بالك؟ لهذا يقلل الضرر على الاحياء من الورثة. وان ماتت الحامل حرم شق بطنها واخرج النساء من ترجى حياته. وان ماتت الحامل وكان في بطن الحامل من ترجى حياته، واخد بالك؟ لكن هو ظن مش يقين. في هذه الحاله طالما انت مش متيقن حياه الجنين يحرم انك تشق بطن الام عشان تخرج الحمل، سواء كانت مسلمه او ذميه، لان ده في تيقن لهتك حرمه الميت، لعله ابقاء حياه موهومه انت مش متيقن حياته، لان الغالب والظاهر ان الولد في هذه الحاله لا يعيش. فالنساء اللي هي القوابل، واخد بالك، يخرجن، او اي امراه، مش لازم قابله، اي امراه تخرج، لكن مش الرجال ما يتكشفوش، واخد بالك؟ ما يهتكوش حرمه المراه بقى، واخد بالك؟ ده بيضع يدها داخل الفرج وبيخرجوا الميت الجنين. نعم الجنين اللي هو ما شوف بقى ميت ولا حي بقى، واخد بالك؟ شوف واخد بالك؟ فهو ترجى حياته، ترجى حياته، فيدخل يدها في فرجها ويخرج هذا الجنين اللي ترجى حياته، بس لما يكون لي 6 اشهر، لانه لا يعيش دون ذلك. ولما يكون حاسين كده هو في حركه قويه، واخد بالك؟ فانت عفره كل ده هي ترجى حياته، فتعذر وضع اليد في الفرج واخراجه، فلا تشق بطنها، ولكن لا تدفن حتى يموت الحمل، وما نستعجلش موته، لا يوضع على بطنها ماء يجعله يموت، واخد بالك؟ لو خرج بعضه حي بقى احنا كده تيقنا حياته، نشق بطنها عشان نخرج الباقي، لان احنا كده تيقنا حياته بعد ان كانت موهومه. بس حاليا دلوقتي يعني ممكن قبل راجل يتيقن انه كان حي، لو كان يتيقن تشق. هو حاليا ما فيش مشكله. فصل هيتكلم احكام المصاب والتعزيه. تسن تعزيه المسلم الى 3 ايام. سنة تعزية المسلم، واخد بالك، من اهل المصيبة حتى لو كان صغير، قبل الدفن، قبل الدفن، بعد الدفن، ويسن تعزية الصديق، ويسن تعزية جار الميت، كل دول بيتأثروا بالميت، ليهم في حاجة يحتاجون الى التسلية والتعزية. لكن ما يجيش رجل اجنبي يعزي امرأة شابة في فتنة كده. التعزية تستمر الى مضي 3 ايام بلياليها، ويكره بعدها إلا إذا كان المعزي غائبا، فممكن لما يحضر يعزي فيقال له لو المصاب يعني أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، بس ده لو كان الميت إيه كافر. لو كان مسلم تقول له الزواج له إيه وغفر لميتك، بلك. المعزي بقى ويقول هو اللي هو المعزى استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، ممكن تأخذ بيده وأنت تعزيه، وممكن وإن شئت لم تأخذ، ولا بأس بالبكاء على الميت قبل الموت أو بعده. الأخبار اللي فيها نهي عن ذلك محمولة على إيه؟ على بكاء معه ندب أو نياحة. ذلك يقول ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت، يقول له إيه وسيدا وجبلا وانقطاع ظهرا، واخد بالك؟ والنياحة يجي تحرم أيضا النياحة واللي رفع الصوت بالندب، بذلك يعني بالندب برنه، النهي عن ذلك. يحرم ويحرم شق الثوب ولطم الخد وكل ما يشبه ذلك من الصراخ وخمش الوجه وتسويد الوجه ونتف الشعر ونشر الشعر وحلق الشعر، كل ده في نهي عنه، ده في إظهار الجزع وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل والتسخط من فعله سبحانه وتعالى. شق الجب ده في إفساد للمال من غير حاجة. بعد ذلك يقول وتسن زيارة القبور للرجال، سنة أن يقف زائر أمام القبر قريبا منه، والزيارة تكون بلا سفر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وتكره للنساء الزيارة، لو وقع منهن محرم يبقى تحرم الزيارة. لو اجتاز وإن اجتازت يعني إيه المرأة مرت بقبر في طريقها وهي لم تخرج له أصلا فسلمت عليه ودعت له فحسن، لأنها لم تخرج للزيارة. وسنة لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم، السلام عليكم ده دعاء ولا يدل على أن الأموات تسمع، واخد بالك؟ مين اللي قال أن هم بيسمعوا؟ دي مسألة خلافية برضه، لكن هو السلام عليكم ده دعاء أن يحل عليكم بركة اسم الله السلام. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، ويجوز مخاطبة من لا يسمع زي ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم مكة، كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أحد. السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ممكن يقول أي شيء غير ذلك مما ورد. وابتداء السلام على الحي سنة، وغير هو غير واجب بالإجماع. نعم، يكره ابتداء السلام على من هو في الحمام أو على من يأكل أو من يقاتل أو من يصلي أو من يتلو القرآن أو يذكر أو يبول أو يتغوط أو يكون خطيب أو واعظ أو بيستمع درس علم أو واحد يبحث في العلم، يكره أنك أنت تبدأ بالسلام. ورده يعني إيه فورا. على رده اللي هو شخص يسلم على منفرد، على شخص بمفرده، مقدرك؟ فلو المسلم عليه منفرد رده فورا فرض ايه فرض عين، والجماعة فرض كفاية، ان قام يعني احدهم يرد فقط. شيخ هو علاقة السلام ومحل فرضيته لو لم يكن ابتداء السلام مكروها. احنا قلنا حالات ما يسلمش كده يكره ان يسلم عليه، هنا مش فرض علينا يرد السلام، ولا يسقط برد غير المسلم عليه، وتشمية العاطس حتى لو كان بيحط نشوب او اي سبب عطس، فاذا حمد تشميته فرض كفاية، يقول لي يرحمكم الله او يرحمك الله، ورد العاطس على من شمته فرض عين، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. بعدك رجع للأحوال الميت الثاني، طبعا هو لما ذكر من يدخل المقابر ويسلم عليهم وخذلك وهم أموات، فكان ليه علاقة أنه هو يذكر حقوق المسلم على المسلم الحي يعني وخذلك، فقال أنت السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأنت الحي تبتدئه بالسلام وخذلك، وهو يرد عليك الإيه السلام، فبدأ يتكلم على بعض حقوق المسلم على المسلم، يتكلم على أن كأن أنت بتدعو للمسلمين في المقابر كلها، فناسب ذلك أنه يذكر إيه حقوق المسلم على المسلم، فذكر السلام وتشميت الايه العطس. بعد ذلك رجع تاني للموضوع اللي هو كان ايه ابتدأه اللي هو الزيارة، يقول ويعرف الميت زائره يوم الجمعة. ما فيش ادلة على كلمة قبل طلوع الشمس، ده كلام الامام احمد. وفي الغنية يعرفه في كل وقت وفي وقت يوم الجمعة آكد، ويتأذى الميت بالمنكر عنده وينتفع بالخير عنده، فيسن لزائر الميت فعل ما يخفف عن الميت ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، واخد لك، وأوصى به بريدة. طبعا انفرد بريدة بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما في القبرين لعله ايه ان يخفف عنهما ما لم ييبس، والصحيح ان الجريد لا علاقة له بالميت ولا بما يحدث في القبر، وانما النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالقبرين وعلم انهما عذابان في كبير فشفع لهما عند الله عز وجل، فقبل الله عز وجل شفاعته وخفف عنهما فترة من الزمان ان ييبس الجريد اللي وضع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه علامة على انتهاء الايه التخفيف عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يسن، لكن لا نقول بدعة، طالما ان فعلها صحابي لا نقول عليها بدعة، لا يسن، الراجح انه لا يوضع الجريد ولا الصبار ولا اي شيء لا ينتفع الميت بهذا الايه. في اساءة بالميت صحيح. نعم، اساءة الظن بالميت ما بيعلم. نعم، في اساءة هو أي شخص يا شيخ يعني هو لابد أن يستغفر، لو احنا ما عندناش نص إن الميت ده في الجنة مهما كان، لذلك لا نعلم ماذا يفعل إذا اختلف. نشوفكم النهاردة أنا عسلين شوية كده نكمل ولا نعم؟ نعم؟ يعني هذا الكلام واخد لك لا صح هذا الكلام، والميت حقيقة لا يسمع ولا يعرف ولا يرد سلام ولا أي شيء من هذه الأمور، والمسألة فيها خلاف، وما فيش أدلة على سماع الميت ولا أي شيء، إنما الأدلة كلها اللي وردت خاصة بالحالة زي يسمع قراء المعاني قليب بدر أحيام الله خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليهم، هذا لما ليس معنا انهم يسمعون او يعقلون الخطاب، لا، كل هذه الاشياء تكلمنا عليها، وكان يتكلم عليها محمود الألوسي في رسالة الايات البينات في عدم سماع الاموات، وحققها الشيخ الألباني وهي عمدة في هذا البلد. مش صاحب قصير؟ لا، ابن تخريج. كتاب الزكاة. الزكاة في الشرع حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، حق واجب من أركان الإسلام الخمسة. في مال مخصوص، تشوف الأموال الزكوية، نتكلم عنها بالتفصيل، لطائفة مخصوصة اللي هم ملكوا الايه نصاب وحال عليهم الحق في وقت مخصوص، وقت حيلولة الايه الحق. شرط وجوبها خمسة أشياء، أحدها الإسلام، إذا لا تجب الزكاة على الكافر حال كفره يعني، ولو كان مرتد في كل الحالات. الزكاة قربة وطاعة، والكافر ليس من أهلها، تفتقر إلى نية. لو أسلم الكافر لا يقضي الزكاة، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أخونا صلى الله عليه وسلم، الإسلام يجب ما قبله. الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة الحرية، فلا تجب على الرقيق، لأنه ده لا يملك أصلا، ولو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد، كل دول لا يملكوا، فلا تجب عليهم الايه الزكاة، لكن تجب على المبعض بقدر ايه بقدر ملكه. المبعض دوت هو سيده آنس منه خيرا، فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا، فكاتبه على أن يؤدي له مثلا مبلغ كذا من المال ثم يكون حرا. دي معناها الايه الكتابة. ممكن شخص المدبر دوت ان هو سيده يقول انت حر عن دبر مني، بعد ما يموت سيدك حر. ام الولد اما يطاعها السيد فتلد ولد فيعتقها ابنها بعد موت ايه سيده، ولو لم يكن عنده غيرها. المبعض ده مثلا يكون شخص مملوك بين اثنين، احدهما ايه اعتق نصفه وليس معه مال يشتري نصف الاخر، والثاني ليس معه، والثاني لم يعتق، جفاف الحسم من بعض، نص حر ونص ايه رقيق. فالمبعض ليه جزء اللي هو الحر بيملك بيه، يجي يخرج بقدر، لو هو تلت حر يجي يخرج ثلث الزكاة، لو نصف حر يخرج نصف الايه الزكاة. الثالث ملك النصاب تقريبا في الاثمان. طبعا هو هيتكلم على الاثمان اللي هم ايه الذهب والفضه بالذات، او في قيم عروض التجاره، ويقول ملك النصاب تقريبا، يعني لو نقص يعني نقص يسير لا يضر. واخد بالك؟ زي الحول لو نقص ساعه ولا ساعتين لا يضر. طب يقول طب ما احنا كده لسه ما بلغش النصاب، واخد بالك؟ لسه ناقص. واخد بالك؟ هل ده فيه إجحاف؟ يقول لك لا، اليسير لا حكم لهم، زي العمل اليسير في السرة لا يبطلها، زي انكشاف العورة وقت يسير لا يبطلها، زي الدم النجاسة يعرف عن يسيرها، وهكذا. وتحديدا في غيرها، يبقى انه يملك النصاب تقريبا في الاثمان ذهب الفضة، وتحديدا في غير الاثمان وغير عروض التجارة وغير عروض التجارة. فالماشية معروف الشياه كام والماشية كام، هتكلم عن المقادير كلها التفصيل، لابد ان ايه يعني لو هو 49 شاة 39 شاة ما عرفوش شيء، 39 ليس فيهم ايه شيء، لازم هنا تحدي ما تقولش لحد ما تفركش، لا في نص ايوه. شرط الرابع الملك التام. الملك التام يعني يكون المال بيده لا يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه بحسب اختيارهم، فوائد المال حاصلة له. لذلك فلا زكاة على السيد، سيد المكاتب، لا زكاة عليه في دين الكتاب. ليه؟ لأنه هو ملك ناقص مش تام. ممكن العبد المكاتب ممكن يعجز نفسه أو لا يستطيع، يجي هو المكاتب قن ما باقي عليه درهم، أو المرأة مثلا بالعقد ما تملكش كل الايه المهر، فملكها غير تام. ولا لما يحول عليه الحول، ولا في حصة المضارب قبل القسمة، يجي لا زكاة في حصة المضارب من الربح قبل ما يقسمه، لأنه هو في رواية أنه يملكها وفي رواية أنه ما يملكهاش. لو على رواية أنه لا يملكها يجي خلاص ده مش ملكه ما فيها الزكاة اللي هي حصة المضارب، واخد بالك؟ وفي رواية أنه يملكها يجي ملكه قاصر وناقص غير مستقر، واخد بالك؟ فليس فيها زكاة. خامس، الشرط الخامس تمام الحول. قال عندنا نصاب كامل من الأثمان والمنشية ومن عروض التجارة، فنعتبر ليه الايه الحول، وده رفقا بالمالك، لأن بعد تمام الحول بيتكامل الايه النماء فيواسي الفقراء منه، ولا يضر ولو نقص ولو نقص نصف يوم، يعفى ولا يضر ان الحول ينقص نصف ايه يمل، ان هذا يسير. وتجب في مال الصغير والمجنون، قلنا ده حكم ايه اصلا، حكم وضعي مش تكليفة، حكم وضعي وليس بتكليفة. يجي ليس من شروط وجوب الزكاة البلوغ ولا العقل وليهم يخرج عنه، لان هذا حق واجب في المال. وهي في خمسة أشياء، الزكاة تجب في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، واتكلم عن التفصيلات، والخارج من الأرض يعني من كل مكيل، وفي العسل، وفي الأثمان للذهب والفضة، وفي عروض التجارة، غير ما ذكر اللي تجب في الزكاة إلا زكاة الفطر بس، لكن الزكاة زكاة المال لا، في غير ما ذكر لا تجب في زكاة المال. لكن زكاة الفطر السيد يخرجها لأنها متعلقة بالبدن، فيخرجها عن رقيق، يعني السيد هو اللي بيمون عبده فيخرج زكاة الفطر إيه عنه، يجي لا تجب الزكاة في غير اللي احنا ذكرناه خمس أشياء حتى في الرقيق، إلا زكاة الفطر بس، واخد بالك؟ لا تخرج عنهم. فهمت كده؟ هو ذكر الكيس بعد إذنك. نعم؟ ذكر الكيس. هيا نتكلم عنه إن شاء الله. ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب أو يستغرق النصاب. أصلا الزكاة لما وجبت مواساة للفقراء وشكرا لنعمة الغنى، المدين هو محتاج لقضاء دينه، هو حاجته زي الفقير او اشد، واخد بالك؟ مش من الحكمة ان احنا نعطل حاجته عشان ايه يفعل شيء مستحب بايه حاجة غيره. متى برئ المدين من الدين، يعني قضاه من مال مستحدث، او هو ابرأه منه، ابتدأ حولا من حين برئ، لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه، إذا كان في مانع واخد بالك لما انقطع وزال يجي يعود يستأنف الحول من جديد. ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، لأنها في ذمته الورثة يلتزم بدفعها حتى لو ما وصاش بيها، زي دين الأدمي ده، فدين الله حق أن إيه يقضى. شيخ عن المذهب يشترط قضاء دين كاملة ولا الدين؟ نعم الأقساط لا كاملا. باب ديون عليه سبحان الله. باب زكاة السائمة. السائمة اللي هي اللي بترعى، ما بنشتري لهاش ايه علف. المعلومة ما فيهاش زكاة عند أكثر أهل العلم في الغنم السائمة. نعم ما فيهاش زكاة بهيمة أنعام. تجب فيها بثلاث شروط، تجب الزكاة في السائمة بثلاثة شروط. أحدها أن تتخذ للضر والنسل والتسمين للعمل. أن تتخذ السائمة للضر، تضر اللبن يعني، وللنسل تتكاثر وتلد، لأن بذلك هي بتكثر منافعها فتطيب ويطيب نماؤها وتكبر وتتناسل، فلا بد من المواساة بين الفقراء. والبعض زاد والتسمين تكون سمينة، لكن اللي يتخذها صاحبها للعمل، اللي مثلا يسخي على ظهرها، يركب ظهرها، يحرف عليه، يشغلها في الأحمال، تكترى تؤجر لما فيهاش ايه ما فيهاش زكاة. طيب يجي احنا كده تجب الزكاة في السائمة بثلاثة شروط، وان اول شرط ان تتخذ للضر والنسل والتسمين. الثاني الشرط الثاني ان تسوم لبهيمة الانعام كلها، اي يعني ترعى الرعي المباح اللي ما يكونش خاص باحد. لو اشترى ما ترعاه او جمع لها ما تأكل ما فيها الزكاة انه تكلف، فهي تسوم اكثر الحول، واخد بالك، لان وقوع السوم في جميع فصول السنة من غير معارض يقطعه احيانا، واخد بالك، مطر مش هيطلع يرعى في هذا الوقت، ثلج، برد، خوف، او اي غير كده ممكن ايه ما يقدر، يعني في ايام يتخلف عن الايه فهيشتري لها علف، واخد بالك. وهذه الاشياء تحدث يعني نادرة، لكن مش كل السنة مفروض انها تكون ايه سائمة، فممكن تكون بعض الاوقات معلوفة وهذه يعفى عنها. هي كده لا فيه جحاف بالملاك ولا بالايه بالفقراء. الثالث الشرط الثالث ان تبلغ السائمة نصابا، وهي ثلاثة انواع: الابل والبقر والغنم. الابل فاقل نصاب الابل السائمة اللي يجفها الزكاة خمس، أقل نصاب للإبل خمس، يعني عنده أربعة معلوش حاجة. الخمس ديت فيها شاه، طيب ثم يجي فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاه، ثم في كل خمس شاه، يجي إن زاد عدد الإبل على خمسة فإنه يجب في كل خمس من الإبل شاه، يجي العشرة فيهم كم شاه؟ شاتين، وفي الخمسة عشر وهكذا لحد إيه؟ إلى خمس وعشرين. يجي أول ما تبلغ خمس وعشرين فتجب بنت مخاض، تجب في الزكاة بنت مخاض من الإبل اللي عليها إيه تمت إيه سنة ودخلت في السنة الثانية. سميت ليه بنت مخاض؟ لأن أمها في الغالب تكون حملت، المخاض اللي هي الإيه الحامل. يجي تأخذ بنت مخاض إلى 35 من الإبل من النياق. أول ما تزيد بقى 35 بإيه؟ بجمل واحد، يجي 36 وفيهم بعيرا. نعم؟ بعير، البعير ده يكون اسمه ايه؟ بنت لبون. يعني ليه بنت لبون؟ لان غالبا ان امها تكون وضعت يجي فيها ايه لبن، وده بتكون تم لها سنتين ودخلت في السنة الثالثة. لو هو عنده 46 بعيرا فيهم حقة اللي يتم لها كام؟ 3 سنين. وتسمى الأنثى إذا بلغت السن حقة، ليه؟ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. وكل من الذكر والأنثى إذا بلغ هذا السن استحق أن يحمل عليه ويركب. وفي 61 جزعة، لأنه هو يجزع إذا سقطت سنهما، واخد بالك؟ والجزعة هي ما تم لها 4 سنين ودخل. نعم، يعني سمي كده معروف، واخد بالك؟ التبديل للأسنان ده معروف ان هو ايه، واخد بالك؟ علامة ان هي دي صغيرة ولا كبيرة. وفي 61 جزعة لها 4 سنين، يجي اللي عنده 61 بعير واخد بالك فيهم جزعة، سميت ذلك لانها ايه تجزع، يعني يسقط الايه اسنانها، اللي لها 4 سنين. الجزعة ما تم لها 4 سنين ودخلت في السنة الخامسة. وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، بعير اسمه حقة. وفي نعم وفي حقتين وفي 121 بعيرا 3 بنات لبون لحد يوصل الى 130 بعير. هنا يستقر الفرد في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. كل يكمل 40 بنت لبون في كل 50 حقة. طب 130، 130 فيهم كم؟ 50 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

الخمسين فيها ايه؟ فيها حق. وفي الثمانين بنت لبون. طب لو 140 فيهم ايه؟ فقتين. ايوه فبنت لبون. تمام. وفي 150 ثلاث حقوق. تمام كده. طب لو بلغت الابل 200 اربع حقوق. هنا اتفق الفردين بقى. ايوه ان شاء اخرج اربع حقوق وان شاء اخرج خمس بنات لبون. الا ان لو كان المخرج هذا والوصي وهو ولي اليتيم واخد بالك، ولي اليتيم ولي المجنون لا يخرج من مال اليتيم ولا المجنون الا ادنى الفرضين، مش هيمشي مع الترتيب اللي احنا قلنا عليه دوت، يشوف ادنى الفرضين ويخرج اذا كان يجزئ يعني، ده مراعاه لايه؟ لحظ غير المكلف. ما احنا قلنا لاربع حقوق لا مش كده، نشوف مين الاقل في القيمه من دي او من دي تاخد لك. في فصل اتكلم فيه نصاب النوع الثاني بقر. ايوه البقر وزكاه البقر سهل. نعم. واقل نصاب البقر اهليه كانت او وحشيه 30 إذا بلغوا 30 بقر أو جاموس. فيها تبيع أخذلك. طبعا تبيع أو تبيعة اللي هو كمل إيه سنة ثم بذلك لأنه يتبع إيه أمه. وفي 40 مسنة اللي ليها كم سنة؟ سنتين. وفي 60 تبيعان ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. طب لو بلغت البقر 120 هنا الفرضين اتفقوا يجي ايه يخير بين 3 مسنات واربعة اتباع. الغنم، الغنم ده اسم جنس يشمل 4 اصناف ذكر وانثى ضأن او معز، ذكر او انثى ضأن او ايه او معز. اقل نصاب الغنم سواء اهلية اهلية كانت او وحشية 40 40 شاة يعني. لو هي دون 40 بالإجماع ليس فيها شيء. وفيها شاة يعني في 40 ايه شاة اللي هي ثانية من المعز اللي هي ايه تمت سنة او جزعة ضأ فيها ايه او جزعة ضأ جزعة ضأ لذا هو يقول بعد كده اللي هي تم لها سنة تم لها 6 اشهر اقصد تم لها 6 اشهر لان دول يجزئان في الاضحية فكذا هنا. وفي 121 شاتان يجي الواحد عنده 121 شاة فيهم ايه شاتان وقال نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية 40 وفيها شاة لها سنة او جزع الضأن لها 6 اشهر الثانية من المعز ما تم لها ايه سنة كذلك جزعة ضأ تم لها أيوة 6 أشهر وفيها شاة لها سنة أو جزع الضأن لها 6 أشهر وفي 121 شاتان قال 121 شاة فيها ايه؟ شاتين. او جزعتين لحد تبلغ 200. لما تبلغ ففي 201 هنا زادت ايه؟ واحدة. ثلاث شياه او ثلاث جزعات، وده بالاتفاق. وفي 400 ايوه فيهم اربع شياه او اربع ايه؟ جزعات. بعد كده امشي في كل 100 شاه، في كل 100 شاه ايوه، يعني 500 فيهم 5 ايه شيء، 600 فيهم 6 شيء، وهكذا. وخمس جزعات او 5 او 6 او جزعه بعد ال 100 بعد ال 400 بعد اربع شيء او اربع جزعات او 5 خلاص. في كل 100 يجي فيها ايه؟ في كل 500 5 ايه؟ 5 شيء، 600 فيهم 6 ايه؟ شيء. ايوه في زكاة الخلطة. الخلطة اللي هي الشركة، كأن الأموال صارت مالا واحدا. الخلطة مؤثرة في الزكاة بالإيجاب وبالسلب. يقول وإذا اختل كده اختلط اثنان فاكثر من اهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحوش. طيب اذا اختلط وكانت هذه الخلطة خلطة اعيان، لان في خلطة اعيان وخلطة اوصاف. خلطة الأعيان يعني كون النصاب مشاعا بين الخليطين أو بين الخلطاء، ده لنصف وده لثلث وهكذا، لكن هم كلهم مع بعض ما لم يقسموا. خلطة الأوصاف العدد بقى بيتميز، كل مالك واحد ممكن كل شاء واحد 99 شاء مثلا، أو الخلطتين دول فيهم الزكاة. أيوة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. يقول إذا اختلط اثنان فأكثر، يعني اثنين ثلاثة أربعة بيكونوا من أهل الإيه؟ من أهل وجوب الزكاة، يكونوا مسلمين أحرار. لكن لو كافر أو مرتد لا تأثير لإيه؟ لخلطته. فاشترك اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية، إبل بقر غنم، ودول يعني هم اللي يؤثروا في الإيه؟ الخلطة لها تأثير في هذه مش في غيرها. ما فيش أثر للخلطة، واخد بالك؟ في دون النصاب لازم يكون ايه؟ الخلطة بلغت الايه؟ النصاب. تم لهم اي الاهل الزكاة اختلاطا يستغرق جميع الحول. واخد بالك؟ معناها ايه؟ لم يثبت لهما او لاحدهما حكم الانفراد في بعض الحول. على ذلك لا اثر للخلطه في بعض الحول او اي او اكثر الحول. لابد جميعها. ايوه لابد جميعها. طب لو هو خلطه الان سئمت هذا بلغت الحول، سئمت هذا لم تبلغ الايه؟ الحول. فالأصل أنه يزكي كل مال عند حوله. يقول الشيخ مرعي واشترك في المبيت. عايز يقول الشروط لتأثير الخلطة، شروط لتأثير الايه؟ الخلطة. فيشترط لتأثير الخلطة أن يكون خليطين، يعني اشترك في المبيت وفي المأوى وفي المراح وفي المسرح. المسرح ده مكان بتجتمع فيه السائمة لتذهب للمرعى، للمرعى يعني، واخد بالك؟ والمحلب ده موضع حلب الماشية، والفحل اللي هو معد للايه؟ للضراب. بس ده شرط ان يتحد الايه؟ يتحد النوع. وايضا ان يتحدوا في المرعى اللي هو محل الرعي ووقته. في هذه الحالة اتفقت كل هذه الشروط، زكايا اللي هما المختلطين زكايا كالواحد، واخد بالك؟ بس ده بشرط ان تتوفر ايه؟ الشروط. ولا تشترط نية الخلطة حتى تصح الخلطة، يعني لا تشترط النية. ممكن تقع اتفاق بين الشركاء يبقى خلطة، او الراعي هو اللي بيعمل كده من غير اذن السيد. ولا يشترط انهم يتحدوا في مكان الشرب في المشرب، ولا يشترط ان يتحد في الراعي. وحتى الفحل اللي هم اختلفوا بقر وجاموس وضأن وماعز، لا يشترط ان هو ايه؟ لا يصح الكلام ده اصلا، ان هو يتحدوا في الفحل اللي مختلفين اصلا في النوم. وقد تفيد الخلطة تغليظا، يعني ممكن ايه بقى؟ تغلظ على المختلطين. زي كاثنين اختلطا باربعين شاة لكل واحد منهما عشرون، كده غلظ على نفسهم هم، ده عشرون ده عشرون. هو لو جالهم صاحب الزكاة ده عشرين ما بيلغوش النصاب مش هياخد منه، وده عشرين ما بيلغوش النصاب مش هياخد منه، لكن هم لما ضمهم على بعض بيبقوا كام؟ فيهم شيء. وتخفيفا يجاء غلظت وممكن تخفف على على المختلطين. زي ثلاثة اختلطوا بمئة وعشرين شاة لكل واحد أربعون، فيلزمهم جميعهم كام؟ شاة واحد. ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة. يجي الأثر لتفرقة المال الايه؟ الزكوي، إذا كان المالك واحد يعني. ما لم يكن سائمة لو المال بتاع الزكي سائمة، تذهب للمراعي طرعا. فإن كان سائمة بمحلين وبينهم مسافة قصر، فكل سائمة في محل، واخد بالك؟ في محلها. فكل واحدة لها حكم بنفسها. يجي التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين. ليه؟ لأن لما أثر اجتماع مال الجماعة حال الخلطة في مرافق الملك ومقاصده صيروا كالمال الواحد، يجب أن يؤثر الافتراق الفاحش في مال الواحد حتى يجعله كالمالين. فإذا كان له شياه بمحال متباعدة، يعني الواحد ليه شياه وسوائم ومحال متباعدة بينهم مسافة قصر، بينهم مسافة قصر وفي كل محل منها أربعون شاه، يجعل عليه كل واحدة لها ايه؟ شاه. يجعل عليه شياه بعدد الايه؟ المحال. تكون في مسافة قصر. ولا شيء عليه يعني من الزكاة إن لم يجتمع له في كل محل أربعون. يعني لو كان هنا 30 هنا 35 هنا 39 ما بلغوش يا جمعنوش واخد لك، إلا إذا كان خلط مع غيره، يعني هو دخل اللي هو اللي ما كملش نصاب اختلط به مع غيره فترجع بجانب. فمثلا إذا كان لشخص من أهل الزكاة 60 شاة، والستون ده بثلاث محال متباعدة في كل محل 20، طب هو راح خلط العشرين خلطة بعشرين لآخر عليه يجي رب الستين عليه شاة ونصف. اذا كان مع 60 هي 20 دول مختلطين ولا ايوه مختلطين. كل مختلطين واخد بالك، ولو كان ما فيش خلطه يبقى ليس على الاناء دول 20 ودول 20 ودول 20 ليس عليه شيء في ال 60. واذا كان اعقد من مسافه القصر لا يعتبره كالخلطه مال واحد. جميل السيد. انا شايف ان احنا يعني نكتفي كده للمغرب. لا يا شيخ بس بدا عن المغرب عشان صلاة المغرب. هاي سيدنا حضرتك جد المشكلة. احنا نبدا زكاة الخارج من الارض. باب زكاة الخارج من الأرض، يعني زرع ثمر ركاز والعسل يدخل فيهم برضو ايه زكاة العسل. لا العسل الأبيض تجب في كل مكيل مدخر، يعني تجب زكاة في كل مكيل مدخر. المدخر هو ما ييبس ويبقى زي الحبوب والزبيب والتمر، الرطوبة اللي فيه بتزول وتبقى ايه يابسة فيبقى مدة زمنية طويلة. الفواكه والخضروات الاصل انها ليست مما يدخر، ده في الطبيعة في الاصل، ممكن في العصور ديت ممكن ايه تخزن بطرق، لكن ده خلاف الايه الاصل، عشان كده ينفع الزكاة. إذا تجب الزكاة في كل مكيل، والأصل الكيل الأصل اللي كان يفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الزبيب الآن يوزن التمر يوزن، لكن الأصل إيه إن أيام النبي صلى الله عليه وسلم من الكيل، فإحنا بنعتبر بالإيه بأصله. إذا تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقي اللاء، لو هي شددتها بتقصيرها، لو الباقي اللاء خففتها، الباقي اللاء لو شددتها ممكن تقول الباقي اللاء لو خففتها. هو ده نبات عشبي حولي من الفصيلة القرنية ليه قرون كده، هو تؤكل قرونه مطبوخة واخدلك وتؤكل بذوره، هو زي الفول وزي اللوبيا واخدلك، لكن هو نوع كده زي الفول وزي الايه اللوبيا، ده نبات يعني. والكرسنة ده ايضا عشب حولي برضو من الفصيلة الايه لقرون كده، بيزرع عشان يؤخذ منه الحب، ده يستخدم مسمى للدواب بينفع في السعال. والسمسم والدخن ده برضو نبات عشبي من النجيليات، حبه صغير أملس زي السمسم كده، بينبت لإلا بريا أو مزروعا. الكروية والكزبرة طبعا ده أشياء نعرفها، يدخل معهم اللوبيا ترمس والحلبة واخد بالك، نعم ونحو ذلك، يعني كل هذه الأشياء اللي هي إيه كروة الدخر. بزر القطن وبزر الكتان وبزر البطيخ، الشمر، الحبة السوداء، الكمون، القرع، الخيار، الفجل، بذرهم، والباذنجان والخص والجزر ونحو ذلك. وتجب، يقول لك ومن الثمر، يعني تجب في كل مكيل من الثمر كالتمر والزبيب واللوز واللوز والفستق والبندق والسماق. ده نوع السماق، دوت نوع من الشجر شديد الحمرة، ولا زكاة، يعني لا تجب الزكاة في العناب والزيت وزيتون وجوز. تعرف ليه؟ لأنه معدود مش مكيف. لا احنا على الجوز، واخد بالك؟ يعد كده زي البطيخ كده، تكسر وتلاقي فيه ميه، وتين ومشمش ونبق وزعرور. الزعرور ده شجره فيها شوك، ليها ثمر كده صغير، واخد بالك؟ شكله زي التفاح كده وطعمه لذيذ يعني، واخد بالك؟ وكل واحد تفتحها كده فيها ثلاث حبات، ورمان كده فومش، واخد بالك؟ ولا في بقية الايه الفواكه، ولا في القصب، ولا الخضر، اللفت والكرنب مفهومش ايه هذا شيء لا تكال ولا تدخر. على غير العلم، ولا لا هي عناب. والعنب برضه ما فيهوش، واخد بالك؟ لكن هيبقى زبيب فيه، واخد بالك؟ لكن هو لو طلع كده بدون ما يتدخر كده عروض تجاره. لكن الاصل ان هو ايه، هنتكلم بقى ازاي يخرج الكلام ده. الثوم، الفجل، الثوم، البصل، الكراث، ما فيهمش اي طندولة ايه زكاه. جريد النخل وخص النخل وليف النخل ما فيهمش زكاه. وانما تجب فيما تجب، يعني مما ذكرنا بشرطين. الاول ان يبلغ نصابا، ان يبلغ المكيل المدخر، يبقى مكيل مدخر، ان يبلغ نصاب. يقول ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وقدره بعد تصفية الحب، تصفيه من الجشر ومن التب، وبعد ما يجف الثمر، وبعد ما يجف الورق، قدره بعد ايه الجفاف خمسة اوسق. وهي اللي هي الخمسة اوسق 300 صاع. يجي الوسق كم صاع؟ 60 صاع. 60 صاع. هي بالارتب المصري 6 ارادب وربع ارادب. وبالرطل العراقي 1600 رطل. والقدسي، الارطال القدسية 257 رطلا وسبع رطل. يجي دوت ان هي تبلغ الايه الشرط الاول، ان يبلغ الايه المكيل المدخر نصابا. الثاني يعني ايه الشرط الثاني في لوجوب الزكاة فيما يخرج من الارض من الحبوب والثمار، ان يكون مالكا لنصاب وقته، اللي هو مين؟ المسلم الحر. المسلم الحر مالكا للنصاب وقت وجوبها، لوجوب الزكاة. وقت وجوب الزكاة في الحب اذا اشتد، يبقى ده هو الوقت اللي يصلح فيه انك انت ايه تدخره وتسوقه وتأخذه، قد لك الحب اذا اشتد. وفي الثمرة اذا بدا صلاحها، يطيب اكلها ويظهر نضجها. فصل. هذا الفصل ده طويل شوية يعني، ممكن نبدأ به بعد المغرب. فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، اللي هو بيشرب بعروقه اللي هو البعلي، او يشرب من الغيث اللي هو المطر، او بيشرب بسيح من ماء نهر او من ايه او عين، واخد بالك يعني؟ ما فيش ايه يعني ماء جاري على وجه الارض كده، مفيش كلفة، مفيش كلفة. ده فيه العشر. وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، يشرب بالدولاب اللي احنا بنسميها الساقية او النعورة، دي عبارة عن ايه؟ لا اللي هي بتلاقي ايه دلو كده هوت، ايه تشرب بالمية كده تلف كده هوت تملى مية وتكب في الايه بتاع دي، او الناضح بتجيب لها على الايه الحمير او الجمال او نحو ذلك ايه ماء تسقي به، او اي آلة زي الشفاط الان، واخد بالك؟ آلة غرف ولا واخد بالك ونحو ذلك، كل اللي فيه كلفة في سقي نصف الايه العشر. المال يحتمل المواساة لما تخف المؤنة اكثر مما يواسى به مال ايه لما تكون المؤنة قليلة، غير لما تكون المؤنة ايه كثيرة، فالشرع يواسي اللي مؤنته كثيرة اكثر من اللي مؤنته ايه قليلة. زي برضو الايه الثوب في المشية، لما بيرع هو بيتكلف ليها علف بيخفف ايه عنه، فما فيهاش ايه زكاة، زكاة ماشية يعني، ممكن يكون فيها زكاة عروض تجارة وامور اخرى يعني. ويجب اخراج زكاة الحب مصفى، تصفيه من الجشر ومن التل. ويجب اخراج زكاة الثمر يابسا، وبعض النسخ التمر دي مهمة ديت، الحب تصفيه من القشر والتبن ونحو ذلك، والثمر او التمر تخرج يابس يعني انت بتخرج في حال جفاف، وفي حالة التصفية في الحبوب يعني حالة كمال ونهاية صفات ادخاره، ده وقت لزوم الاخراج منه. هو كده انت خلاص حشت منه الجشر والتبن وكل حاجة، خلاص انت بتجهز الادخار، او الثمر او تمر جف انت بتجهزه للايه للادخار، يبقى ده وقت لزوم الاخراج منهم. خلي بالك لو خالف واخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا، فلو خالف المزكي واخرج الزكاة سنبل رطب وعنب أدها إلى من له أخذ الإيه الزكاة لنفسه، يعني هو اللي أعطاها للفقراء، هذا لا يجزئه ويقع هذا نفل، زي ما يكون أخرج الصغيرة من الماشية عن الكبار لا يجزئه. لو الساعة بقى اللي أخذها يبقى أساء، لو هو رطب بحاله يرده، لو تلف يرد مثله، لو جففه ما هو خلي بالك بينقص لما يجف ايه ينقص، لو هو لو جف وبيجي قدر الحق خلاص اكثر يستوفي منه حق ويرد عليه الايه الزيت. يرجع. وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم. الخارص ده اللي هو الشخص اللي بروح يقدر في، خلي بالك ده في النخل والكرم فقط، التمر والعنب دول اللي هو ايه بيجفهم، الجاروطه بيجا تمر والعنب بيجا زبيب. فهو عنده خبره ان ده لما يجف يقدر كده ويترك ليه الثلث، هو عنده خبره كده لما يجفه يطلعه كام، واخد بالك؟ فيعرف هيطلع خمسه اوسخ ولا اقل ولا ايه ولا اكثر، فيقول له الزكاه كذا عليك. فالخالص ده واحد عنده خبره بما يصل اليه حال الثمر بعد جفافه، هو مقدر كده ان كل مثلا 10 كيلو عنب بيطلعوا مثلا ايه كيلو زبيب، فاهمني كده؟ او الرطب 10 كيلو رطب بيجوا مثلا بعد ما يجفوا واخد لك 7 كيلو ايه تمر، وهكذا. هو عنده خبره فبيخرص ويترك له ثلث ياكله هو، بيقول له خلاص الثلث ده ليك انت تاكل رطب، الناس تحتاج الاكل منه ايه رطب. لكن هو بيقدر الباقي ثلاث ارباع الثلثين يقدره. الإمام سنة له أن يبعث خارص، هذا خارص يطوب بالنخل والكرم ويحرز يحذر قدر ما عليه جف. بس ده لثمرة النخل والكرم، لكن غيرهم لا. لا خلاف ان الخرص لا يدخل في الحبوب. الخرص يكون وقته كما يقول الشيخ مرعي اذا بدا صلاحها، له وقت الوجود، فيخرص على ملاكها عشان يتصرفوا فيها، واخد بالك؟ لما يحصل عملية الخرص الساعي يعرف ليه كام والمالك يعرف عليه كام، مع ان هو غلب الظن، وصول لليقين متعذر، يعمل بيعلم يعمل بغلبة الايه الظن وهذا التقدير في هذه الايه الحالة. ويكفي واحد وشرط كونه مسلما امينا خبيرا. الخارص ده يكفي انه الحاكم يرسل خارص ايه واحد، وان يكون هذا الخارص مسلم امين، ما يكونش لا يتم، ما يكونش من احد عمودي النسب للمخروص عليه، كده فيها ريبه. خبيرا، خبير بالخرص، حتى لو كان عبد وعنده خبره يستعمل. واجرته للخارص على رب الثمره. لو الامام لم يبعث خارصا فمالك النخل أو الكرم واخد بالك له أن يفعل ما يفعله الخارص، يخرص الايه الثمر بنفسه، أو يجيب ثقة عارف حتى يعرف قدر ما عليه من الايه من الزكاة قبل أن يتصرف في الايه في الثمر. لكن هو يسيب على النخل بقى لحد لما ايه يجف والوقت الجزاز، خلاص هو مش يحتاج لخارص، هو خلاص هو ايه هيطلع العشر او نصف العشر من القيمة اللي هي ايه اللي موجودة بعد ان تجف. ويجب عليه بعث السعاة، الامام ان هو يبعث الايه عمال الصدقه اللي ياخذونها من اربابها، يبعث يرسلهم قرب زمن الوجوب عشان يقبضوا زكاه المال الظاهر. المال الظاهر الابل والبقر واخد بالك والشياه والزرع، لكن الاموال الباطنه اللي هي الذهب والفضه واخد بالك هذه الاشياء اموال ايه باطنه. فهو بيبعث السعاء واخد بالك عشان قرب زمن الوجوب حتى يقبضوا المال الايه الظاهر من المزكي. يجتمع ويجتمع العشر والخراج. الخراج ديت هي ضريبة يفرضها الامام على الارض الخراجية، دي اسمها جزية الارض، بتختلف تبع لاختلاف الارض، لان كأنها اجرة للأرض. والإمام يقدرها بحسب ما يؤدي إلى اجتهاد. ويجتمع العشر، عرفنا العشر على المسلم في الأرض اللي إيه؟ أيوة بلا آلة. ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، أخد لك. الخراج يكون في رقبة الأرض، يعني هو بيكون على مالك الأرض مش على المستأجر، زي الفطرة ما تجب على مالك العبد، أخد لك. والعشر في الغلة يجي على المستأجر أو صاحب الزرع. هذه الأرض الخراجية ثلاثة أضرب. أول نوع منها ما فتحت عنوة، يعني قهرا وغلبة السيف، ولم تقسم بين الغانمين. مكة النبي صلى الله عليه وسلم فتحت عنوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قسمش منها وتركها لأهل مكة، حتى بعد ما أسلموا ملكوها بإسلامهم. البلاد اللي فتحت عنوة ولم تقسم مصر والشام والعراق. ماشي كده. يجي الأرض الخراجية ثلاثة أنواع، واخد بالك. أول نوع ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين. الثانية ما جال عنها أهلها خوفا من المسلمين. ثالثة ما صولح أهلها على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج الذي إيه عليها، زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع أهل خليل. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، اللي هو الالتزام بها، واخد بالك. وكذا تضمين الأرض الخراجية، يعني خلاص هو يقول له إيه، واخد بالك، عليك كذا، واخد بالك، بدون ما إيه، يعني مثلا واحد يدي الواحد فلوس يعمل له مضاربة، فالمفروض هو بيقسم بيديله نسبة من الايه الارباح المتفق عليها، لكن هو يديله مبلغ ثابت لا علاقة له بالايه بالربح، ده لا يجوز الكلام ده. فهنا تضمين اموال العشر انه يلزم مبلغ معين، او تضمين الارض الخراجية بقدر معلوم، كل ده باطل، واخد بالك، لان العامل ده مستأمن ليستوفي ما وجب ويؤدي ما حصل، كأنه هو زي الوكيل. ضمان الأموال بمقدار معلوم يقتضي الاقتصار عليه، وأنه يتملك ما زاد أو يغرم ما نقص، وده منافي لموضوع العمالة وحكم الايه الأمانة، فيبطل هذا الايه الشيء اللي هو تضمين اموال الايه وتضمين اموال العشر والارض الخراجية باطل. وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقية، يجي العسل لعسل النحل، واخد لك، فيه العشر من كل 10 أزق زق، نصابه 160 رطلا عراقية، المصري 100 واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل. هو كده عشرة افراق. عشرة ايه؟ افراق. في كل عشرة ايوة 142 رطلا وستة اسباع رطل. تهب هذا القدر ان شاء الله لصلاة المغرب. كل قول هذا واستغفر الله لكم. جزاكم الله خيرا.